لن رويدك عابد الدولان، لا تحسبن الحرب لعب قمار، لا تحسبن الحرب إن أوقاتها تصلى لظاها أمة المختار. مهلا رويدك عابد الدولار، لا تحسبن الحرب لعب قمار، لا تحسبن الحرب إن أوقاتها تصلى لظاها أمة المختار. الحرب إن أوقاتها طرنا لها، منا الفتى عن جحفل جرار. الحرب نحن وقودها ونقودها، ونسعر الهيجا على الكفار، ونسعر الهيجا على الكفار، ونسعر الهيجا على الكفار. ريح العبير لكم وأما ريحنا نصر بحد الصارم البتار. صوت المدافع والرصاص أنيسنا، وأنيسكم عزف من القيثار. حب الحياة لكم وأما حبنا للموت يحكي قصة الأبرار. الساجدين الراكعين أولي النهى، الذاكرين الله بالأسحار. الخاشعين القانتين لربهم أهل الجهاد وصفوة الأخيار. الحاملين الروح فوق أكفهم، البائعين الروح للجبار. كان جمعكم يؤلف بينه شرب الخمور وحانة الخمار. فجحافل الإيمان ألف بينها دين وحب الواحد القهار. شتان بين شهيدنا وقتيلكم، فلنا الجنان وجندكم بالنار. شتان بين شهيدنا وقتيلكم، فلنا الجنان وجندكم بالنار، فلنا الجنان وجندكم بالنار. فلنا